جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك، وندعوكم أيها الأحبة في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان أحكام الحج والعمرة وفضل عشر ذي الحجة، والتي سيتفضل بإلقائها كل من أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد العزيز بن صالح الحوشاني والشيخ سعد بن عبد الرحمن القاسم الشيخ عبد الله بن محمد الشثري، وذلك في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب في مثل هذا اليوم. الحمد لله. سماحة الشيخ، يقول السائل: من صفات المنافقين تضيع الأمانة، والسؤال: هل الذي أدخل وسائل الإفساد إلى بيته من دشوش وغيرها يعتبر مضيعا للأمانة؟ وهل تلك صفة من صفات المنافقين؟ فهل من توجيه لذلك؟ وفقكم الله. نعم، كل من لم يعتني بأهل بيته ويصونهم عما حرم الله يكون قد أضاع الأمانة، يكون عنده نقص وتفريط. فالواجب على كل مؤمن أن يؤدي الأمانة في أهله وفي جيرانه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ومع جلسائه ومع زملائه، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. المؤمن يحذر على تماهي بيته والدشوش في بيته وغيرها من المعاصي، يحذرها ويحذرها على بيته، ويجتهد في سلامتهم من شرها بالطرق الحكيمة بالطرق المناسبة، لعل الله ينفع بجهوده.